في بدايات القرن العشرين ظهرت شخصية تاريخية غامضة في روسيا، رجل اسمه راسبوتين، راهب اشتهرت سمعته بين الناس انه يستخدم قدراته الروحية عشان يشفي المرضى، وايضا تجيه رؤى تخليه يتنبأ بالمستقبل. في ذاك الوقت كان يحكم روسيا القيصر نيكولاي رومانوف الثاني، وهذه صورة له مع عائلته اللي كانت اخر عائلة ملكية حكمت روسيا. الامير أليكسي ابن القيصر كان مريض بمرض خطير، وحالته الصحية كانت في أسوأ أحوالها. أمه القيصرة ألكسندرا سمعت عن راسبوتين، وفعلا جاء راسبوتين للقصر الملكي وحط إيده على رأس الأمير المريض أليكسي، وفجأة حصلوا أن الأمير بدأ يشفى ويتحسن. الحادثة هذه خلت مكانة راسبوتين جدا عالية في عيون القيصر نيكولاي وزوجته القيصرة ألكسندرا، وصار مقرب منهم بشكل كبير. راسبوتين يعتبر من أكثر الشخصيات التاريخية اللي تدور حولها كلام وأساطير كبيرة، شخصية محيرة غامضة ومثيرة للفضول. فتخيلوا يعني كتبوا عنه عشرات الكتب وظهر في عشرات الأفلام والمسلسلات وحتى في أغنية مشهورة عنه. فكيف رجل مثل راسبوتين جاي من طبقة الفلاحين من قرية صغيرة قدر أنه يوصل للعائلة الحاكمة ويتلاعب فيها؟ هذه القصة العجيبة في الواقع عبارة عن قصتين، قصة راسبوتين وقصة عائلة القيصر الحاكمة في روسيا. بتبدأ القصتين بشكل منفصل وبعدين راح يلتقن في نقطة معينة. الفيديو هذا عبارة عن قصة تاريخية من النوع القوي والمشوق جدا، فحضروا لكم شيء تاكلونه وخلونا ننطلق. السلام عليكم، معكم بدر. في قرية صغيرة تقع في منطقة سيبيريا في روسيا انولد غريغوري راسبوتين بتاريخ 20 يناير سنة 1869. منطقة سيبيريا هذه اللي انولد فيها تعتبر واحدة من أقصى المناطق في روسيا. فراسبوتين من صغره عاش حياة صعبة، أبوه كان فلاح على قد حاله، وأمه ولدت قبله 7 أولاد، لكن كلهم ماتوا في طفولتهم ما عدا راسبوتين، اللي منهم مات أثناء الولادة واللي ماتوا وهم رضع أو في سن صغيرة جدا. ولما وصل راسبوتين لبدايات سن المراهقة أمه ماتت في حريق وأبوه مات بسبب المرض، فيعني حرفيا ما بقى لحد في الدنيا. فالولد بدأ يضيع، بدأ يسرق عشان يأكل ويعيش، وبدأ يشرب ويسكر عشان ينسى همومه وصعوبات الحياة، وبعد بدأ يتعربد ويفسق ويدخل في علاقات منحرفة. فانتشرت عنه هذه السمعة انه حرامي سكير فاسق، باكج متكامل. كبر راسبوتين وفي منتصف العشرينات من عمره حصل له زوجة، ولما وصل لسن 28 سنة صار عنده 4 أولاد منها، ومع انه يعني صار رب أسرة وعنده مسؤوليات لكنه كان بعده حرامي سكير فاسق، ما ترك أي شيء من عاداته القديمة، وكان حتى يخون زوجته وزوجته تعرف، بس ظلت متمسكة فيه. ما أعرف يعني كيف لعب براسها لهالدرجة، كانت ما مستعدة تتخلى عنه مهما يصير. المهم في يوم من الأيام راسبوتين سرق حصان، والحصان في ذاك الوقت كان شيء عظيم، فأصحاب الحصان ظلوا يطاردونه لين ما طيحوه عن الحصان وقدروا يمسكوه. فأهل القرية ضربوه ونكلوا فيه، وفي النهاية هو توسل لهم إنهم يسامحونه، فكان شرطهم إنه يطلع من القرية. فاضطر راسبوتين إنه يطلع من القرية وهجر أولاده وزوجته، وبعد فترة من التجول والحياة في البرية قرر إنه يلجأ للكنيسة. فأساقفة الكنيسة وقساوستها قدروا أنهم يجذبونه ويقنعونه يلجأ إلى الله وإلى الدين. فدخل راسبوتين في أجواء الكنيسة والعبادة وبدأ يتعلم تعاليم الدين على طريقة الكنيسة الأرثوذكسية، وظل منغمس في هالأمور لغاية ما صار يعتبر راهب. وبعدها بفترة بدأ ينتشر عنه كلام إن عنده قدرات روحية، على الأغلب هو اللي نشر هالكلام عن نفسه. فالقدرات الروحية هذه المفروض يعني إنها تعالج المرضى وتشفيهم. فصار راسبوتين يروح للناس المرضى ويسوي عليهم طقوس ويقرأ عليهم تعاويذ، والعجيب إن كثير من الناس هذيلة كان وضعهم يتحسن. فبدأ الكلام ينتشر عنه إن هذا راهب مبارك يشفي الناس. تفسير كثير من المؤرخين والباحثين لهذه الظاهرة وقدرة راسبوتين العجيبة على شفاء الناس إنه كان في الواقع يعالجهم من الناحية النفسية. ما كان حد في ذاك الوقت مهتم بالجانب النفسي، فأمور مثل التوتر والتشاؤم وضيق النفس والاكتئاب ما كان لها معالجين أو مختصين في ذاك الزمن. راسبوتين كان يلعب على هالوتر، كان عنده ذكاء اجتماعي وعاطفي ويعرف كيف يتكلم ويا الناس ويعرف كيف يتعامل وياهم، مثل نوع الذكاء هذا اللي تحصله عند النصابين. فكان يعرف كيف يطمن الناس ويعرف كيف يخليهم يتفائلون ويطلعهم من حالة الاكتئاب والتشاؤم اللي هم فيها، ويغلف طريقة علاجه هذه بالطابع الديني والروحاني. فالناس لما يحسون بتحسن يحسبون ان هذا شخص مبارك عنده كرامات من الله، خاصة انه كان رابط اسمه بالكنيسة ويلعب دور الراهب. فانتشرت عنه هذه السمعة، الراهب ليش في الناس؟ في هذيك الفترة راسبوتن انطلق في رحلة وصفها برحلة الحج، فكان يسافر وينتقل من مدينة لمدينة، يزور الكنائس والأماكن المقدسة عندهم، وقبل ما يوصل لمكان أو مدينة سمعته كانت تسبقه، فالناس كانوا يجونه ويتزاحمون عليه من كل مكان، وهو يقعد وياهم ويسوي عليهم طقوسة وفي نفس الوقت يواسيهم ويخفف عنهم. فراسبوتن كان يحاول يلعب دور الراهب ورجل الدين بأحسن ما عنده، بس حياة الرهبان كانت ضيقة وتخنق بالنسبة لواحد مثله. يعني مثل ما قلنا هذا الشخص كان سكير وزير نساء، ما يحب القيود اللي تحطها عليه الكنيسة والدين، بس في نفس الوقت كان محتاج الطابع الديني هذا عشان يسوق لنفسه. فتخيلوا راسبوتن حصل لنفسه طائفة دينية يطلقون على أنفسهم الخليتسي، وهذه كانت عبارة عن طائفة تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، يعني هم يعتبرون نفسهم من ضمن الكنيسة. فأعضاء الطائفة هذه يعني عادي يروحون للكنيسة يمارسون نفس طقوس العبادة الطبيعية العادية، بس في الليل يسوون اجتماعات منعزلة ما بين الأشجار والغابات، يتجمعون في كوخ أو حتى في مكان مفتوح ويقعدون يسوون طقوس خاصة فيهم، يرقصون كذا بشكل مجنون ويلطمون ويسوون حركات وأشياء غريبة. ومن بعد الطقوس هذه الله يعزكم يسوون حفلة فسق جماعية. ليش؟ لأن يعني هذه طريقتهم في التقرب إلى الله. طائفتهم تعاليمها شو تقول؟ إن أعظم طريقة للتقرب إلى الله تكون بالذنب، كل ما ارتكبت ذنوب أكبر كل ما كانت توبتك أعظم. فالفكرة إنهم يسوون ذنوب كبيرة وبعدين يتوبون، شيء عجيب. فراسبوتن لما تعرف على الطائفة هذه كيف واستانس، قال يا السلام والله الدين مالكم هذا حلو، فسق وتقرب إلى الله في نفس الوقت، أحلى طائفة ممكن يحصلها واحد سكير وزنديق مثله. فانغمس راسبوتن في الجو هذا، جو إني أنا والله فاسق بس في نفس الوقت راهب ورجل دين، وبدأ تقريبا كأنه يسوي ديانة خاصة فيه، وظل مستمر في رحلة الحج مالته هذه ويتنقل من مدينة لمدينة، وسمعته كراهب مبارك قاعدة تنتشر في كل مكان في روسيا. في نفس هذا الوقت اللي كان فيه راسبوتن يهيم بنفسه في أنحاء الأرض الروسية، روسيا كان يحكمها القيصر نيكولاي رومانوف الثاني. نيكولاي توفى أبوه القيصر السابق في سنة 1894، وفاته كانت مفاجأة، وقتها نيكولاي كان عمره 26 سنة بس، فما كان في كامل استعداده أنه يورث أبوه ويستلم الحكم، لكن موت أبوه المفاجئ أجبره أنه يعتلي العرش. عائلة رومانوف صار لهم 300 سنة وهم يحكمون روسيا، فنيكولاي ورث عن أبوه الإمبراطورية الروسية اللي كانت في قمة توسعها في ذاك الوقت، فورث الثروة والقصور الفارهة ومناجم الذهب والألماس، وطبعا ورث القوة والسلطة المطلقة على روسيا. نيكولاي في بداية حكمه كان تحت ظل عمه سيرجي اللي كان إلى حد كبير قادر يتحكم فيه ويوجه كل تحركاته، خصوصا نيكولاي كان توه يعني شاب صغير وما عنده خبرة في الأمور السياسية وأمور إدارة البلد، فعمه سيرجي هذا كان له تأثير كبير عليه. نيكولاي كان متزوج من الأميرة ألكساندرا فيودروفنا اللي كانت حفيدة من أحفاد الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا، يعني في ذاك الوقت كانوا كثير من النبلاء في الدول الأوروبية يتزوجون بعض، تحصل أمير ألماني متزوج أميرة إنجليزية، أمير روسي متزوج أميرة ألمانية، ويعني كذا كان في بينهم تخالط ومعظمها زيجات سياسية هدفها تعزيز المصالح بين الدول هذه. لكن على عكس الزيجات المعتادة في الطبقة هذه، زواج نيكولاي وألكساندرا ما كان زواج سياسي، زواجهم كان عن حب. أول مرة التقوا فيها كانت في حفلة زواج عم نيكولاي سيرجي اللي تكلمنا عنه قبل شوي، فعمه هذا تزوج بأخت ألكساندرا، فكان نيكولاي وقتها عمره 16 سنة وألكساندرا عمرها 12 سنة، مراهقين، فحبوا بعض من أول نظرة وأول لقاء في حفلة الزواج هذه، وظل هذا الحب مستمر وياهم. ولما نيكولاي كبر صرح برغبته أنه يتزوج بألكساندرا، عمه وزوجته كانوا أول الداعمين لها القرار، وفعلا نيكولاي وألكساندرا تزوجوا في سنة 1894، فيعني الحين نيكولاي وعمه صاروا متزوجين من نفس العائلة، متزوجين أختين، وهالشي خلاهم مقربين من بعض أكثر. ألكساندرا كانت تعتبر نفسها امرأة متدينة جدا وتحب رجال الدين، وهذه كانت واحدة من الأسباب الأساسية اللي حببتها بنيكولاي لأنه كان يشاركها في هالجانب، فخلوا هالشي في بالكم لأنه بعدين ما يكون مهم لما تتداخل قصتهم مع قصة راسبوتن. المهم بعد زواجهم فترة قصيرة في نفس السنة مات القيصر أبو نيكولاي، وصار نيكولاي هو القيصر وصارت زوجته ألكساندرا القيصرة. بعدها بفترة جاء موعد حفل التتويج الرسمي، ومناسبة كبيرة مثل هذه لازم يسوون فيها احتفالات ضخمة، فتم إعلان وليمة عامة لكل الناس في ساحة كبيرة من الساحات اللي كانوا يستخدمونها لتدريبات الجيش. المسؤول عن تنظيم الوليمة هذه كان عم نيكولاي سيرجي. فبعض المستشارين في القصر كانوا خايفين من الوليمة هذه، وكانوا يقولون للقيصر نيكولاي إنهم لازم يرفعون عدد الجنود والشرطة اللي راح ينظمون الناس خلال الاحتفالية هذه. لكن سيرجي عم نيكولاي قالهم لا، ما يحتاج، أنا عينت عدد كافي، وظل يعاندهم في هالمسألة. وفعلا جاء يوم التتويج وبدأ زحف كبير من عامة الشعب والفلاحين عشان يحضرون الوليمة الموعودة. سيرجي كان متوقع إنهم بيجون 200 إلى 300 ألف شخص، لكن عدد اللي جو كان أقرب للمليون. المشهد كان مجنون، يعني شوفوا هاللقطة مثلا، هذه لقطة تاريخية حقيقية، العدد كان خرافي. والمشكلة أن الساحة اللي مسوين فيها الوليمة مثل ما قلنا كانت ساحة لتدريب الجيش، فالأرض كانت محفورة ووعرة ومتضررة جدا، ما كانت أرض منبسطة سهل الناس يمشون عليها. فكانوا حاطين شوية ألواح خشب ضعيفة عشان يساوون الأرض شوي، بس مع التزاحم العظيم هذا صارت الكارثة. الحشود بدت تدافع، وكثير من الناس اللي كانوا في نص المعمعة بدوا يختنقون، وطاحوا كمية ضحايا مرعبة في ذاك اليوم بسبب حالة التدافع الشديد اللي صارت. في صور تاريخية للمشهد هذا، تشوف مساحات واسعة كلها مليانة بالضحايا وجثث الناس. ما أقدر أحط لكم الصور هذه طبعا لأن اليوتيوب راح يسوي لنا مشكلة عليها، بس تقدرون تتخيلون حجم المأساة اللي صارت مع العدد الضخم اللي كان موجود. وصل خبر التدافع والمصيبة هذه للقيصر، فأول شيء سواه إنه راح لعم سيرجي اللي كان مسؤول عن التنظيم وقال له كم عدد اللي ماتوا. فرد عليه عمه بعدنا ما تأكدنا من العدد. فقال له نيكولاي كم يعني 100 أكثر؟ فرد عليه عمه للأسف أخاف إنه ما قاعدين نتكلم بالمئات، إحنا قاعدين نتكلم بالآلاف. هني نيكولاي انصدم وعلى طول قال خلاص لازم نوقف الاحتفالات. فعمه قال له لا ما أنصح بهالشيء. فقال نيكولاي على الأقل لازم نقرب المأساة. فقال لعمه لا ما راح تكون مأساة إلا إذا إحنا سويناها مأساة. نيكولاي كان يتأثر بكلام عمه بسهولة جدا، وكان هو أقرب مستشار له، وتخيلوا يعني قدر يقنعه إنه يتجاهل موت الآلاف من الناس في يوم تتويجه. فكملوا الاحتفالات عادي، وجثث الضحايا كوموها في العربات وشالوها على جنب، وجا نيكولاي وزوجته وقعدوا يسلمون على الناس من موكبهم ولا كأنه في شيء صاير، اتبع نصيحة عمه. ولما خلصوا من الموكب اللي كان قدام الناس كملوا احتفالاتهم داخل القصر عادي ولا كأنه في شيء صاير، رقص وأكل وشرب. فمن هذاك اليوم بدأ ينتشر لقب جديد للقيصر، لقب نيكولاي ذا بلادي، واللي معناها نيكولاي الدموي. ما كان في حد يجاهر بهاللقب طبعا، لكن يعني الناس ما بينهم كانوا يستخدمونه، خصوصا الناس اللي يكرهون القيصر. فهذه كانت أسوأ بداية ممكن يبدأها حاكم ويا شعبه، وبدت تنذر بنذير شؤم جاي على البلد هذه. بس على كل حال مضى الوقت، وتقريبا مرت 10 سنين على تولي نيكولاي مقاليد الحكم في روسيا. خلال هذه السنين هو وزوجته أنجبوا 4 أولاد، لكن كلهم كانوا بنات، تاتيانا، ماريا، أولغا وأنستازيا. طبعا هالشي كان محبط لهم لأنهم كانوا يريدون وريث للعرش، والوريث لازم يكون ولد. وطول هالسنين وهم يحاولون بس دايما يجيبون بنت، لكن أخيرا بعد طول انتظار تحققت أمنيتهم في سنة 1904. هذه السنة أخيرا جاهم مولود ذكر وسموه أليكسي. وطبعا الأمير أليكسي على طول تلقائيا صار وريث لعرش الإمبراطورية الروسية. لكن الأمير أليكسي كانت عنده مشكلة كبيرة، كان مريض بمرض الهيموفيليا أو اللي يسمونه بالعربي الناعور. هذا مرض وراثي نادر، الشخص اللي عنده المرض إذا انصاب بأي جرح حتى لو كان جرح صغير بيظل ينزف بدون توقف، لأن الدم عنده ما يتخثر. يعني أي شخص عادي ما عنده هالمرض يصاب بجرح يظل ينزف شوي وبعدها الدم يبدأ يتخثر والجرح يلتئم، لكن اللي عندهم مرض الهيموفيليا دمهم ما يتخثر فجروحهم ما تلتئم، وهالشي بعدين يسبب لهم مضاعفات شديدة ومعظمهم يموتون في سن صغيرة. نيكولاي وألكساندرا كانوا عارفين هالمرض زين، لأنه كان مرض منتشر بين العائلات الحاكمة في مختلف الدول الأوروبية، لأن كثير من الزيجات هذه كانت تعتبر زيجات أقارب، يعني يكونون أولاد عم أو بينهم صلة قرابة غير مباشرة، وهذا كان حال نيكولاي وألكساندرا، كانوا أبناء عم من الدرجة الثالثة، فهالشي تسبب إصابة ابنهم أليكسي بالمرض الوراثي هذا الهيموفيليا. فبسرعة تحولت فرحتهم لحزن لما اكتشفوا هالمرض. على طول من لحظة ولادته وقطع الحبل السري لاحظوا ان دمه ما قاعد يتخثر وان النزيف عنده مستمر، فكانت صدمة كبيرة لهم. فأول قرار خذوه انهم يخبون سر المرض هذا بعيد عن الناس، حتى عن أقاربهم والناس اللي في البلاط، وفي نفس الوقت راح يجيبون لابنهم أحسن الأطباء ويقدموا له أحسن رعاية طبية ممكنة. في ذاك الوقت بعد كانت في مشكلة ثانية صايرة، بس هالمرة مشكلة على مستوى الدولة. الإمبراطورية الروسية من لما حكموها عائلة رومانوف ظلت تتوسع، وكل قيصر يجي كان يوسع الإمبراطورية أكثر وأكثر. فنيكولاي كان حاط عيونه على اليابان وكان يعتقد أنهم هدف سهل. بس في ذاك الوقت سنة 1904 اليابان كانت قوة صاعدة في العالم، هو العالم كله في ذاك الوقت كان يشهد عصر الثورة الصناعية، بس اليابان بالذات كانوا قاعدين يتقدمون بسرعة كبيرة في هالمجال، وكانوا قاعدين يصنعون لأنفسهم ترسانة أسلحة حربية مخيفة. الإمبراطورية الروسية وقتها كان أقوى ما عندها هو أسطولها البحري. فالقيصر نيكولاي وجه تعليماته لقادة الأسطول إنهم يهجمون على الأسطول الياباني، فتفاجأ الأسطول الروسي بقوة يابانية مدمرة. دمروا 3 بارجات حربية من أضخم وأقوى البارجات في الأسطول الروسي. وتخيلوا إن أكثر شخص كان يدفع القيصر نيكولاي للحرب الخاسرة هذه كان عمه سيرجي، هو اللي قاعد يقول له خلنا نحاربهم ونحتل بلدهم، وظل يوسوس له لين ما أعلن الحرب عليهم. فيعني ما شاء الله كل مشورة وكل شيء يمسكه هذا الإنسان كان يتحول لكارثة. فاشتباك روسيا مع اليابان كان اشتباك فاشل، وتقريبا خسروا كل جولة من جولات الحرب اللي كانت بينهم. فيعني سنة 1904 كانت من أسوأ السنين على نيكولاي، فشل في الحرب ضد اليابان ورزق بابن يعاني من مرض خطير. طبعا بالنسبة للموضوع الثاني هذا كان هو الأسوأ، يعني هو صار لعشر سنين ينتظر وريث وبعدها ابنه ينولد بهالمرض، كانت مصيبة أكبر من أي مصيبة ثانية. فكل تركيزه وتركيز زوجته ألكسندرا كان منصب على ابنهم أليكسي، وتخيلوا أنه ترك إدارة الحرب لعمه سيرجي. خلال هذه الفترة راسبوتين كان مستمر في رحلة الحج مالته، ومثل ما قلنا سمعته كانت تسبقه، وظل عدة سنين وهو ينتقل من مدينة للثانية، وبعده يلعب دور الراهب المبارك اللي يشفي الناس، وفي نفس الوقت كان يشرب ويسكر ويفسق. وكونه الحين صارت له مكانة اجتماعية عالية بين الناس، فهالشي سهل له يحط ايده على اي امرأة يريدها. بالعكس كان يسوق نفسه للنساء هذيلة انه راح يعالجهن ببركته لما يخلنا يسوي وياهن اللي يريده، وكان يصدقن. ومعظم اتباعه بالمناسبة كانوا نساء مخدوعات فيه، يعني والله حالة عجيبة غريبة، شوف شكله بس من وين تجي البركة من واحد شكله كذا كأنه فزاعة تطلع لك في الكوابيس. لو بعد يقول لك انه ما كان يستحم ولا ينظف نفسه، هذا يعني جزء من طقوس الرهبنة اللي هو كان متبننها، فكانت ريحته معفنة بشكل ما يطاق. مع كل هذا بعدها أموره كانت ماشية وكل شيء تمام التمام، وكل الناس مصدقين انه مبارك. وهذا اذا كان يدل على شيء فيدل على ان هالإنسان راسبوتين كان ذكي، يعني عنده ذكاء وخبث النصابين، يعرف كيف يخدع الناس ويوهمهم باللي يريده. فخلال رحلة الحج أو بالأدق رحلة الفسق هذه وصل راسبوتين لمدينة سينت بيترسبرغ اللي هي كانت عاصمة روسيا في ذاك الوقت. هناك التقى راسبوتين بقسيس أكبر كنيسة في البلد، القسيس المقرب من العائلة الحاكمة. طبعا القسيس هذا رحب براسبوتين، وكل رجال الدين وأساقفة الكنيسة كانوا سامعين عنه وعن بركاته وقدرته الروحية على شفاء الناس، وبدوا الناس يجون عنده حتى من طبقة النبلاء يريدون يشوفون الأعجوبة اللي انتشر اسمه في كل أنحاء روسيا. وبدأ راسبوتين يمارس طقوسه عليهم وياخذ ويعطي وياهم ويحسسهم انه قاعد يعالجهم، وهو طبعا مثل ما قلنا قاعد يتلاعب بالجانب النفسي. كثير من نصائحه وتوجيهاته في الواقع كانت إنسانية جدا وتحسس الواحد بالهدوء والطمأنينة، فالناس كانوا يرتاحوا له على طول، كان يعرف شو يقولهم بالضبط عشان يخفف معاناتهم. في نفس هذا الوقت القيصر نيكولاي وزوجته ألكسندرا كانوا في قمة توترهم وضيقهم بسبب حالة ابنهم أليكسي اللي صارت تسوء أكثر وأكثر، وبعد بسبب أنهم حطوا على أنفسهم حمل إخفاء وضعه عن الناس، يعني كان أسهل لهم لو أعلنوا حالته، بس ما كانوا يريدون الناس يشوفون وريث العرش كشخص ضعيف ممكن يموت في أي لحظة. هذا اللي كان يصير داخل جدران القصر، بس برا الجدران الوضع بعد كان يسوء. روسيا قاعدة تخسر معاركها وحروبها في أكثر من جبهة، وبسبب هالشيء الشعب الروسي في الداخل قاعد يعاني من نقص في الغذاء والتموين، وصعوبات الحياة قاعدة تزيد. فهالشيء بدأ يؤدي للمظاهرات، وبدوا الناس يتجمعون ويشحنون بعض عشان يطالبون بتغييرات في البلد. وحتى وقتها بدأت تظهر بعض الأحزاب الثورية اللي كان منهجهم متطرف أكثر، كانوا يريدون يسقطون القيصر نفسه. والقيصر ما كان داري بمدى سوء الوضع، ما حد من مستشارينه اللي على رأسهم عمه كان يوصل له الصورة الحقيقية عن اللي قاعد يصير في بلده، فما كان شاغل باله كثير بالحراكات الشعبية اللي قاعدة تصير، كان يحسبها مجرد يعني شوية بلبلة وبتروح. لكن تخيلوا حشود من الناس ومظاهرات كبيرة صارت تزحف باتجاه القصر. الناس هذيلة ما كانوا ينادون بإسقاط القيصر، بالعكس كانوا يهتفون الله يحفظ القيصر. الهدف من المظاهرات كانت المطالبة بإصلاحات، لأن الحكومة قاعدة تفشل والشعب قاعد يعاني، فكانوا يطالبون على الأقل بمجلس شعبي مثل البرلمان يكون له يد في قرارات البلد. لكن المظاهرات هذه قوبلت بعنف شديد بأوامر من سيرجي عم القيصر. الجيش والجنود كانوا متجمعين عشان يمنعون المتظاهرين يقتربون من القصر، وكانوا راسمين خط على الأرض ويحذرون المتظاهرين انهم ممنوع يقطعون هالخط، بس المتظاهرين ما همهم وقطعوه. ومن بعدها بدت مذبحة، وبدوا الجنود يطلقون على الناس في الشارع، وطاحوا قتلى بالآلاف من هذيل الناس اللي كانوا توهم يهتفون باسم القيصر وجايين كمنقذ لهم. فهذه كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ روسيا. كثير من الناس بعد المذبحة هذه خلاص فقدوا الأمل في حاكمهم، وصاروا ينضمون للأحزاب الثورية اللي من أول كانت تنادي بإسقاط القيصر ونظامه. فبدوا كثير من هذيل الثوريين ينفذون عمليات تفجيرية ومسلحة عنيفة. سيرجي نفسه عم القيصر كان طالع في يوم بعربته، فمشى شخص جنب العربة ورمى داخلها قنبلة، ودول انفجار، وفي لحظة واحدة تحولت العربة ومعاها سيرجي لركام. كثير من عامة الشعب فرحوا بخبر موت عم القيصر، أما في القصر فنيكولاي كان في حالة صدمة كبيرة، وأخيرا بدأ يستوعب مدى حجم اللي قاعد يحصل في بلده، وإن هذه ما كانت مظاهرات عادية، الشعب قاعد يثور ويتمرد. واللي خلى الأمور تسوء أكثر بعد إنه في نفس الوقت أحوال الحرب في الشرق مع اليابان كانت تدهور من سيء لأسوأ. تخيلوا أن نيكولاي اضطر يستدعي الأسطول الروسي الرئيسي، أسطول بحر البلطيق. بحر البلطيق موجود في هذه البقعة في غرب روسيا، فتخيلوا هذا الأسطول قطع كل هذه المسافة حول العالم، حول أفريقيا وآسيا من الغرب للشرق عشان يواجه الأسطول الياباني. وفي النهاية بعد الرحلة الملحمية هذه هزمهم الأسطول الياباني 40 دقيقة بس. كانت مأساة، كارثة بمعنى الكلمة. تخيل انت جايب اسطولك الرئيسي خليته يلف حول العالم، وتركت اماكن استراتيجية مهمة في اوروبا عشان في النهاية تنهزم في 40 دقيقة بس. الهزيمة هذه عززت التظاهرات والثورة اللي قاعدة تحصل داخل روسيا أكثر. فهني مستشارين القيصر أشاروا عليه أن الوضع يحتاج شوية إصلاحات وتنازلات، وأن الحالة تستدعي تأسيس مجلس شعبي منتخب عشان يشارك في صناعة قرارات البلد، والشعب يحسون أن لهم يد في السلطة، يعني كذا مجلس برلمان أو مجلس شورى. الفكرة هذه كان عم نيكولاس معترض عليها تماما، بس خلاص عم نيكولاس مات. وفعلا في سنة 1905 تم تأسيس هذا المجلس اللي سموه باسم مجلس الدوما. المجلس هذا تقريبا كان مجرد شكل بس عشان يهدون الشعب. القرارات والسلطة المطلقة بعدها ظلت كلها في ايد القيصر، لكن مجرد قبوله بتأسيس مجلس مثل هذا فهالشي بروحه انجاز. فالشعب هدى شوي في انتظار الاصلاحات اللي المفروض انها جاية في الطريق. في نفس هذه الفترة صارت حادثة للامير أليكسي، كان طالع مع امه وخدمهم في حديقة القصر، وهو يلعب ويركض طاح وجرح رجله، ومع ان الجرح ما كان كبير لذيك الدرجة، لكن بسبب مرضه ظل الدم يجري ويجري، فساءت حالته الصحية وطاح تعبان في الفراش. وابوه وامه جابوا له افضل الاطباء اللي في المدينة. الاطباء ما كان عندهم حل غير انهم يخففون عنه بالادوية المسكنة، لكن حالة الامير الصغير ظلت تسوء اكثر، وامه الكساندرا صار توترها ووضعها النفسي جدا سيء مع تفاقم حالته، كان باقي لها شوي وتوصل لمرحلة الانهيار. هالنقطة المفصلية من حياتهم القيصر والقيصرة سمعوا من الناس المقربين منهم من طبقة النبلاء ان في راهب مبارك يعالج ويشفي الناس اسمه راسبوتين. وصل راسبوتين للقصر باستدعاء من القيصر نيكولاي. ألكساندرا مجرد ما دخل عليهم راسبوتين حست بحضور وهيبة قوية جدا، كأنه شخص مبارك نازل من السماء. هذا الانطباع اللي كان راسبوتين يحاول يتركه لما يدخل لأي مكان جديد، وكانت عنده مهارة في هالشيء ودائما ينجح فيه، يخلي كل اللي حوله يصدقون فعلا إنسان عظيم مبارك. وقبل ما القيصر أو زوجته يقولون أي شيء لراسبوتين، راسبوتين قالهم أنا عارف ليش استدعيتوني. فقال القيصر ليش؟ فقال راسبوتين عارف أنكم تريدوني أعالج الأمير الصغير. نيكولاي وألكساندرا كانوا مصعوقين، هذا كيف عرف؟ الموضوع المفروض أنه سري. فكمل راسبوتين كلامه وقالهم ليلة أمس جاتني رؤية من الله، شفت فيها الأمير الصغير قاعد يعاني وإنه راح يموت بدوني، قدري وقدره ملتحمين ببعض. طبعا راسبوتين على الأغلب تسرب له الخبر من واحد من النبلاء اللي كانوا عارفين عن الموضوع وعن مرض الأمير، بس نيكولاي وألكساندرا لما سمعوا كلامه هذا صاروا شبه مقتنعين ان هذا فعلا رجل مبارك، باقي بس انه يثبت انه يقدر يشفي ابنهم. هم اوريدي كانوا ناس متدينين يعني ويحبون رجال الدين، خصوصا ألكساندرا اللي كانت بعد تؤمن جدا بالقوى الروحية والامور هذه. فدخل راسبوتين على غرفة الامير أليكسي وقرب من السرير، وبعدها حط ايده على راس الامير وبدأ طقوسه وبدأ يتمتم. العجيب ان خلال الايام اللي بعدها حالة الامير أليكسي تحسنت بشكل كبير. الحين بتقولوا طيب هذا مرض، يعني هذا بحالة نفسية، كيف قدر راسبوتين انه يعالجه؟ شوفوا تفسير اللي صار لمفتاحين. المفتاح الاول كان ام الامير ألكساندرا. امه كانت اكثر واحدة متوترة ومهمومة من وضعها، وكانت بحالة نفسية سيئة جدا طول الوقت، مثل ما قلت لكم كانت على حافة الانهيار. فلما راسبوتين بدأ يطمن الام ويهديها، أليكسي بطبيعة الحال راح يهدأ، على الاقل حالته ما بتسوء. فالام كانت مفتاح اساسي في العلاج. بس المفتاح الثاني والاهم، راسبوتين وقف علاجات الأطباء، وقف الأدوية اللي كانوا يعطونها لأليكسي. أليكسي لما كانت تجي نوبات الألم والتعب الأطباء كانوا يعطونا آسبرين، والآسبرين بالعادة دواء مسكن يساعد على تخفيف الآلام، لكن في العصر الحديث اكتشفنا أن الآسبرين جدا سيء لمرضى الهيموفيليا، لأنه يقلل تخثر الدم أكثر وأكثر، فيضاعف الحالة ويخليها تسوء بدال ما يحسنها. فراسبوتين لما منع الأطباء وأدويتهم عن أليكسي، حالة أليكسي تحسنت. فالموضوع لا كان لا بركة ولا سحر ولا أي شيء، الموضوع كان مجرد مصادفة، لأن راسبوتين ما كان يعرف أن الدواء هذا بالذات الآسبرين مضر لحالة أليكسي، هو بس منع الأدوية عنه لأنه ما يؤمن فيها. فكان يعني شيء عجيب كيف ضبطت الأمور وياه بهالطريقة. ومن هذه اللحظة راسبوتين صار مقرب جدا من القيصر والقيصرة، خصوصا ألكساندرا اللي صارت تشوفه كأن ملك رحمة نازل من السماء، صارت تقدسه بمعنى الكلمة وصارت تسمع كل توجيهاته وكلامه حتى في الأمور اللي ما تخص ابنها. والقيصر نيكولا نفس الشيء صار يقدر راسبوتين وعطاه مكانة عالية. ظل الوضع على هالحال لفترة، وراسبوتين خلاص صار بطريقة ما كأنه جزء من العائلة الحاكمة، صار موجود معاهم دائما ويطلع ويروح ويجي وياهم، وأي مجالس أو اجتماعات يحضرها القيصر يكون وياه ويعطي نصايحه وآراء للقيصر، وصار كأنه مستشار من مستشارينه. فمستشارين القيصر القدماء والناس المقربين منه استغربوا من وين طلع راسبوتين هذا فجأة، كيف صارت مكانته عالية عند القيصر بهالسرعة. طبعا معظمهم ما كانوا عارفين عن مرض الأمير الصغير، فما كانوا عارفين من وين بدت هذه القرابة بين راسبوتين والعائلة الحاكمة، فهالشي ترك في نفوسهم غصة على راسبوتين. بغض النظر راسبوتين صار أمر واقع، وكل يوم يزيد تأثيره ونفوذه على القيصر والقيصرة. وفي ذاك الوقت رجعت المظاهرات تزيد، وبدأ الشعب يثور مرة ثانية، لأنهم اكتشفوا أن مجلس الدوما اللي أنشأ القيصر مجرد مظهر، وأن كل القرارات لا زالت بإيده ولا زال ما في شيء يتحسن في البلد. فكان الوضع فوضى في فوضى، مظاهرات في كل مكان، الجيش يقتل الناس في الشوارع، إعدامات بالمئات، وأعمال تخريبية وتفجيرات ودمار كبير قاعد يحصل في كل أنحاء روسيا. رئيس الوزراء في ذاك الوقت كان رجل اسمه بيوتر ستوليبن، وهذا الرجل كان بكل جهده قاعد يسعى للإصلاح وحل المشاكل. بس مع ذلك تخيلوا أن الثوريين فجروا بيته، دخلوا على بيته كذا فجأة ورموا حقائب فيها قنابل وهربوا بسرعة، وبعدها بثواني دمر الانفجار معظم البيت. رئيس الوزراء ستوليبن نجا من هالانفجار بأعجوبة، لكن كثير من الحراس والناس اللي كانوا موجودين في البيت ماتوا، وأيضا بنته انصابت إصابة بليغة. رغم كل هذا بعده ظل يحاول يسوي إصلاحات في البلد، ما قلب على الناس والشعب. بس كانت في مشكلة كبيرة قاعدة تواجهه من داخل القصر نفسه. كان القيصر ما يسمع كلامه ولا نصايحه، والسبب الرئيسي كان راسبوتن. راسبوتن كان يوجه القيصر وينصحه انه ما يرضخ للشعب والمتظاهرين وما يقدم اي تنازلات، يقول له انت ملك هذا البلد بارادة الله وممنوع عليك تسمح لاي مخلوق يوقف في وجه هذه الارادة الالهية. راسبوتن كان دائما يربط كلامه بالدين، وكون القيصر وزوجته متدينين جدا فكان كلامه على طول يأثر فيهم، وظل يحفز القيصر انه يوقف في وجه شعبه ويقمع المظاهرات بالحديد والنار. فهني بدت تصير مواجهة بين راسبوتن ورئيس الوزراء ستوليبن اللي كان جدا مستاء ومستغرب كيف راسبوتن عنده التأثير القوي على القيصر. عداوة راسبوتن ما كانت مع رئيس الوزراء وبس، حتى ساقفة الكنيسة بدوا يكرهون راسبوتن مع انهم كانوا قبل يحبونه ومتفاهمين وياه، بس راسبوتن صار يتعالى عليهم وفي كل فرصة كان يهزئهم ويحط من مكانتهم. فأساقفة الكنيسة بعد كانوا في قمة غضبهم، بس في نفس الوقت ما كانوا قادرين يسوون شيء. الكل صاروا عارفين ان مكانة راسبوتن عند العائلة الملكية صارت اعلى من اي شخص ثاني. القيصر الكساندرا خصوصا صارت معتمدة عليه اكثر من اي انسان في الكون، معتمدة عليه حتى اكثر من زوجها لانه هو الشخص الوحيد اللي كان يقدر يهديها ويطمنها. وطبعا وكل هذا صاير، راسبوتن بعده ما تخلى لا عن فسقه ولا عن انحرافاته، وكان لازال معظم اتباعه وجمهوره من النساء، فكان يتقرب منهن ويخدعهن ويظل يقولهن كلام المعسول لغاية ما ياخذ حاجته منهن. نتكلم عن نساء حتى من العائلات النبيلة عندهن أزواج وأولاد، لكن رغم هذا كانن يصطفن قدام راسبوتن وهن مسحورات فيه. شيء عجيب والله. وحتى كان في كلام وشائعات كثيرة تقول ان راسبوتن تمكن من القيصرة نفسها، ومع ان هالكلام ما تم تأكيده لكن هذه الشائعات تم استخدامها بشكل ممنهج عشان يشوهون صورة القيصر والعائلة الملكية ومعاهم راسبوتن. وكانت في رسومات ومنشورات تنطبع وتتوزع ما بين الناس تظهر راسبوتن والقيصرة في أوضاع مخلة. هذه كانت واحدة من الطرق اللي استخدموها الشعب في مهاجمة القيصر خلال المظاهرات وأوضاع الشغب اللي كانت حاصلة. فكثير من الكره والغضب كان يتوجه على راسبوتن. الناس كانوا مستغربين منو هذا الفلاح القروي اللي صار يتلاعب بالعائلة الحاكمة والدولة كلها. ومن هني بدت تشتهر شخصية راسبوتن تاريخيا، صار اهتمام كل الناس متوجه عليه، والنتيجة ان كارهين راسبوتن صاروا يتزايدون كل يوم، سواء من اقارب العائلة الحاكمة والطبقة النبيلة او من رجال الدين او حتى من عامة الشعب. صار في كره متوحد في روسيا ضد راسبوتن، حتى مجلس الدومة مجلس الشعب صاروا يهاجمون القيصر من خلال هجومهم على راسبوتن، لانهم طبعا ما كانوا يقدرون يهاجمون القيصر بشكل مباشر. رغم كل هذا علاقة القيصر والقيصرة براسبوتن ما اهتزت ابدا، بالعكس قوت اكثر. كانوا مسحورين فيه، مؤمنين ايمان ما يتزعزع ان هذا رجل مبارك مرسل لهم من الله. مع تزايد أعداء راسبوتن الموضوع كان مجرد وقت لين ما واحد منهم يتحرك ويحاول يأذيه أو يقتله. في يوم من الأيام لما كان راسبوتن ماشي في واحدة من الحقول تفاجأ بامرأة كان شكلها يبدو أنها متسولة وقاعدة تطلبها أنه يساعدها، فنزل إيده على جيبه يطلع لها شوية فلوس، وفجأة المرأة هذه تطلع لها سكين وتطعنها في البطن. رغم أن الطعنة كانت عميقة لكن راسبوتن قدر يتعافى منها بعد ما قضى بس كم يوم على فراش المرض. وهذه المرأة اكتشفوا بعدين انها في الواقع كانت مرسلة من بعض رجال الدين. قساوسة كانت بينهم وبين راسبوتن علاقة طيبة، بس بعدين انقلبت هذه العلاقة لكره وحقد. من هذه النقطة بدأ راسبوتن يخاف على حياته وبدأ يكون متوجس اكثر من الناس اللي حوله. جات سنة 1914، وبذاك الوقت كانت الحرب العالمية الاولى على الابواب. راسبوتن رغم تشجيعه للقيصر على قمع المظاهرات وقمع الشعب لكنه كان معترض على الحرب، وكان يحث القيصر انه ما يدخل فيها. بداية الحرب العالمية الاولى كانت بسبب نزاع بين صربيا والنمسا، وصربيا كانت حليفة لروسيا، بس النمسا في الطرف الثاني كانت بعد حليفة لألمانيا أعظم قوة عسكرية في العالم وقتها. فيعني دخول روسيا في الحرب معناه صراع مباشر مع ألمانيا. فراسبوتن نصح القيصر ما يتدخل في الحرب هذه، وكان يقول له إن هذه الحرب بتكون خاسرة وقد تجلب عليهم نهاية الإمبراطورية الروسية. لكن العجيب إن القيصر هالمرة ما سمع نصيحته، لأنه يمكن أصلاً ما كان بإيده إنه يسمع النصيحة، لأن صربيا هذيلا كانوا يعني مثل أهلهم، كانوا كأنهم جزء من الأرض الروسية، فكيف قيصر روسيا يسمح لدولة مثل النمسا إنها تدخل على صربيا وتحتلها. فدخلت روسيا في الحرب، الشيء اللي تسبب دخول ألمانيا بعد في الحرب، وبدت الحرب العالمية الأولى. ونبوءة راسبوتين تحققت على طول. القوات الروسية اللي كان معظمها يتكون من الفلاحين والناس البسطاء ما قدرت تصمد قدام الترسانة الألمانية وجنودها اللي كانوا مدربين على أعلى مستوى. فبدت روسيا تتراجع وتخسر كثير من الأراضي لصالح القوات الألمانية. موضوع الحرب هذا ما كان محتاج نبوءة من راسبوتين عشان الواحد يشوف من قبل ان روسيا ما كانت مستعدة لحرب مثل هذه، خصوصا بعد هزيمتها وهزيمة اسطولها قدام اليابان. بس بغض النظر، لما جات الهزيمة رجع القيصر يحس بقيمة راسبوتين مرة ثانية، ويفكر انه لو سمع كلامه ونصيحته كان ممكن يكون الوضع احسن. هني راسبوتين نصح القيصر بنصيحة ثانية، وهي انه ياخذ نفسه ويقود جنوده في الخطوط الامامية، يعني يكون على راس الجيش بدل ما هو قاعد في القصر. فالقيصر فعلا هالمرة سمع كلام راسبوتين وقرر يطلع ويروح يقود الجيش بنفسه. كثير من الناس عرفوا على طول ان راسبوتين في الواقع كان يريد يختلي بالسلطة لنفسه. اذا القيصر ما موجود في العاصمة، فالكلمة الأخيرة لزوجته القيصرة، والقيصرة كانت حرفيا دمية بين يدين راسبوتين. فممكن نقول ان خلال هذيك الفترة راسبوتين تقريبا كان هو حاكم روسيا. وصلنا لسنة 1916، مرت سنتين تقريبا على بداية الحرب. خلال هذه السنتين الغضب الشعبي على القيصر والعائلة الحاكمة وصل لأقصى درجاته، خصوصا مع الهزائم اللي يشهدها الجيش الروسي على كل الجبهات الحربية. وبالعكس قيادة القيصر للجيش كانت من أسوأ الأشياء اللي صارت، لأن القيصر ما كانت عنده أي خبرة عسكرية، فقيادته خلت الوضع يسوء أكثر. في هذه الأثناء في العاصمة درجة الاحتقان كانت تزيد يوم عن يوم، وصارت كل روسيا بمختلف طبقاتها ضد راسبوتين. فراسبوتين في ذاك الوقت كان حاس بخوف إن موته ممكن يجي في أي لحظة على إيد أي شخص، وكان بالذات متخوف من أقارب القيصر والنبلاء اللي كانوا حاقدين عليه لأنه مسيطر على القيصرة وبالتالي مسيطر على البلد. فراسبوتين كتب رسالة للقيصر قال له فيها: في كارثة ومصيبة قاعدة تقترب، يوم الحساب راح يجي لبلدنا وراح نغرق كلنا في دمائنا، أحس بالنهاية قاعدة تقترب. إذا مت على إيد واحد من أقاربك من النبلاء فهذه راح تكون نهاية روسيا مثل ما نعرفها اليوم، وراح تكون بعد نهاية عائلتك وحكمك، ما حد منكم راح ينجو. راسبوتين أرسل للقيصر هذه الرسالة لأنه كان يريد يوصل له حساسية الموضوع، يريد يقول له أنه امسك أقاربك عني، حذرهم وخبرهم أنه ما حد مسموح له يقرب مني. لكن القيصر وقتها كان بعيد في الجهة الغربية، وكان وقتها مهموم بالهزائم اللي قاعد جيشه يذوقها كل يوم، فكان آخر همومه أنه يفكر براسبوتين وعلاقاته ويا أقاربه والنبلاء والناس اللي في القصر. فنيكولاي ما عطى اهتمام كبير بالرسالة هذه. المهم مر الوقت، وفي يوم من الأيام واحد من أقارب القيصر اتصل براسبوتين. قريب القيصر هذا كان شاب اسمه فيليك يوسوبوف، أمير من عائلة ثرية جدا في روسيا، وكان في الواقع متزوج بنت أخت القيصر، يعني كان من أنسابه. ففيليكس هذا كان مغتاظ من راسبوتين وحاقد عليه، كان كاره كيف القيصرة صايرة دمية في إيده، وكاره الأقاويل والشائعات اللي تنتشر بين الناس إن القيصرة واقعة في حبه ومفتونة فيه، كان قاعد يشوفها كوصمة عار على العائلة الحاكمة. ففي يوم من الأيام اتصل فيليكس هذا على راسبوتين وعرف بنفسه وقال له: كنت أتمنى أخذ موعد وياك لأن زوجتي عندها مشكلة صحية شخصية، ونريدك تزورنا في البيت عشان نطلعك عليها، نحتاج مساعدتك، أتمنى إذا تقدر تشرفنا في بيتنا بكرة المساء. فراسبوتين مع أنه كان حاس بالقلق شوي، لكن بيكون شيء غريب لو رفض دعوة نبيل مثل فيليكس، زوجته كانت بنت أخت القيصر، وبعد يعني ما كان شيء خارج عن المألوف إن النبلاء يطلبون مساعدته العلاجية. المهم راسبوتين رد على فيليكس وقال له: خلاص تمام، بكرة المساء راح أكون عندكم وراح أشوف مشكلة زوجتك وأعالجها. في اليوم اللي بعده بدأ الأمير فيليكس ومعاونين اللي وياه يجهزون الشراب والأطعمة عشان يستقبلون راسبوتين، لكن هذا الشراب والأطعمة كانوا داسين فيه سم بوتاسيوم السيانايد، داسينه داخل الكيك والمشروبات. فيليكس كان يريد يقتل راسبوتين بالسم. على المساء وصل راسبوتين للقصر، وفيليكس خذ لوحدة من الغرف اللي كانوا مجهزين فيها الأكل، فدعا إنه يجلس وقال له: تفضل وخذ راحتك كل اللي تريده، وبدأ بعدها يصب له الشراب. كانوا حرفيا حاطين السم في كل شيء موجود على المائدة ما عدا نوع واحد من الشراب، كانوا عارفين ان راسبوتين ما يفضله فما حطوا فيه السم عشان فيليكس يشرب وياه وما يبين الموضوع مريب. العجيب ان راسبوتين ظل يشرب ويشرب وما ظهر عليه اي تأثر بالسم، يعني سم بوتاسيوم السيانايد هذا المفروض يقتلها على طول، بس ظل يشرب وياكل من الكيك ولا كأنه شي في البال، ماخذ راحته على الآخر. فيليكس قاعد يطالع وهو مستغرب، هذا كيف بعده حي؟ لو بعد ما ظهر عليه أي علامة من علامات التسمم. فيليكس استأذن من راسبوتن وطلع عند معاونينه اللي كانوا ينتظرونه برا الغرفة، وقال لهم وهو ما مستوعب إن راسبوتن قاعد ياكل ويشرب وما صار لأي شيء. فالجماعة استغربوا كيف هالشي ممكن. فهني قالوا لفيليكس خلاص انت لازم تقتله بنفسك. ففيليكس خذ مسدس ورجع للغرفة، وأول ما لف راسبوتن راسه تفاجأ بفيليكس وهو مصوب عليه المسدس، وأطلق فيليكس النار على صدر راسبوتن اللي طاح على الأرض بعدها مباشرة. بعد ما سمعوا الطلقة دخلوا معاونين فيليكس والنبلاء اللي وياه وشافوا راسبوتن طايح على الأرض. لما اقترب منه فيليكس عشان يشيك عليه، فجأة راسبوتن صحى ومسكه من رقبته وباغت فيليكس ورماه على جنب، وبعدها قام وهو يركض، ركض في ممرات القصر ووصل للباب، وبدأ بعدها يركض في الساحة الخارجية وهو يترنح من إصابته. فيليكس واللي وياه كانوا يلاحقونه ويحاولون يطلقون عليه، وهم مصدومين وما مستوعبين هذا المخلوق كيف بعده عايش، وظلوا يلاحقونه ويطلقون عليه لغاية ما وصل للبوابة الخارجية اللي كانت مغلقة، وهناك أطلقوا عليه النار، وحتى بعد ما طاح هالمرة ظلوا يطلقون عليه لين ما تأكدوا إنه ميت، وبعدها أخذوا جثته وشالوها ورموها في النهر. وهذه كانت نهاية راسبوتن. مات راسبوتن، ولما حصلوا جثته في النهر المتجمد صباح اليوم اللي بعده، معظم الناس في روسيا تلقوا هالخبر بفرحة، لكن العائلة الملكية وبالتحديد القيصر والقيصرة دخلوا في حالة حزن وحداد. بعدها القيصر قرر يرجع مرة ثانية لمركز القيادة في الجبهة الغربية عشان يقود الحرب، بس هذا كان أسوأ وقت ممكن يترك فيه العاصمة، لأن الاحتجاجات وأعمال الشغب وصلت ذروتها، والثورة هذه صارت تقودها الأحزاب المتطرفة وعلى رأسهم الناس اللي يسمونهم البلاشفة، واللي كانوا بقيادة فلاديمير لينون اللي بعدين راح يكون مؤسس الاتحاد السوفيتي بعد ما تسقط عائلة رومانوف. فأيوة يعني خلاص السقوط كان وشيك مثل ما تنبأ راسبوتن في رسالته للقيصر. المظاهرات حرفيا صارت ما توقف، ولما بدوا المتظاهرين يحاصرون القصر اللي كانت بعدها في عائلة القيصر، القيصر بنفسه أرسل أوامر للجنود إنهم يبدأون يفرقون الناس بالقوة، فبدوا الضحايا يطيحون بأعداد مهولة وصارت مجزرة قدام القصر. رغم المجزرة والضحايا الناس ما تراجعوا وظلوا مندفعين للقصر وبدوا يدفعون البوابات. في هذه الأثناء على جبهات القتال، الجنود الروس اللي كانوا كثير منهم فلاحين وناس عاديين بدوا يعصون قادتهم، وبدال ما يوجهون أسلحتهم على أعدائهم بدوا يوجهونها على قادتهم ويعلنون عصيانهم للأوامر العسكرية. ومن هني بدت حالات انشقاق بالآلاف تستشري في صفوف الجيش الروسي. كثير من الجنود كانوا يتركون خطوط المواجهة ويرجعون لداخل روسيا عشان ينضمون لأهلهم في الاحتجاجات، خصوصا في العاصمة. والجنود هذيل المنشقين شو كانوا ياهم؟ كانت وياهم الأسلحة. فلأول مرة في تاريخ المظاهرات الروسية بدت الكفة تنقلب، لأول مرة صار هالعدد من المسلحين الثوريين موجودين في شوارع العاصمة، وهذا الشيء اللي ما حسبه حراس القصر حسابه. الجنود والجيش ذات نفسه انضم للثورة، فخلاص هني كان واضح إن هذه نهاية العائلة الملكية. القيصر على طول بمجرد ما وصلته الأخبار حرك قطاره وتوجه للعاصمة مرة ثانية. مستشارين القيصر نصحوا في هذيك اللحظات إنه يتخلى عن العرش، لأن خلاص الأمور صارت الحين تحت سيطرة الثوريين، وكل اللي يقدر عليه هو إنه يحاول ينقذ نفسه وينقذ عائلته، فلازم يتخلى عن العرش. وفعلا القيصر أعلن تخليه عن العرش ببرقية عاجلة لمجلس الشعب الدوما، وأعلن تنحيه عن الملك. القوات الثورية في ذاك الوقت استولت على القصر طبعا، وصار في جنود من أتباع الثورة واقفين على بوابات القصر. عائلة القيصر ما حد أذاهم، لكن صاروا محتجزين داخل القصر. فلما وصل نيكولاي للقصر كان المشهد جدا مؤلم بالنسبة له. الجنود اللي هناك عاملوه بشكل مهين ومذل ولا كأنه كان حاكم عليهم قبل يومين، لكن المهم ان نيكولاي اجتمع بعائلته مرة ثانية. في هذا الوقت كانت في قوتين يتصارعن على الحكم في روسيا، مجلس الدوما اللي هو مجلس الشعب والمجلس السوفيتي الثوري، بس المجلسين هذيلا كان في بينهم اعضاء مشتركين يقدرون يقربون وجهات النظر. واحد من هذيلا الاعضاء كان رجل اسمه ألكسندر كيرنسكي، فتم تكليف ألكسندر هذا بانشاء حكومة مؤقتة ورئاستها، وكيرنسكي هذا بنفسه قال لنيكولاي انه يقدر يطمن على حياته وحياة عائلته وأن الحكومة المؤقتة راح تحميهم. مع أن كيلينسكي هذا نفسه كان من أوائل الثوريين اللي نادوا بإسقاط القيصر والعائلة الحاكمة، بس في النهاية ما كان هدفه يقتلهم. على الأغلب القيصر وعائلته راح يظلون في الحجز لفترة، وبعدها إما أنه راح يتم نفيهم أو إبقائهم في مكان معروف دائما. بس للأسف حكومة كيلينسكي المؤقتة اللي كانت تضمن حماية القيصر ما استمرت بسبب أوضاع البلد المتزعزعة، وتم إسقاط كيلينسكي وإسقاط حكومته المؤقتة خلال 3 أشهر بس. الثوريين وحزب البلاشفة بالخصوص بقيادة فلاديمير لينون سووا انقلاب عسكري واستولوا على السلطة. وتخيلوا لينون هذا قضى 20 سنة من حياته وهو ينادي بإطاحة العائلة الملكية عن طريق العنف، وكان دائما حتى ينادي بإعدام القيصر. فالحين صار مصير العائلة الملكية بين إيدينهم. في شهر مايو سنة 1918 لينون بعد ما صار مسيطر على السلطة تماما أصدر أمر لوحدة من وحدات الشرطة السرية إنهم ينفذون مهمة خاصة. هذه المهمة تم تجميع وحدة من الجنود المختارين لتنفيذها، جنود موالين تماما للقضية. هذه الوحدة تم أمرها بنقل العائلة الملكية لواحد من البيوت السرية. فجمعوا عائلة القيصر السابق في هذا البيت اللي كان مثل السجن تقريبا، حتى نوافذ البيت كانت كلها عليها قضبان، لكن العائلة كانوا بعدهم متفائلين، كانوا يعتقدون أن على الأغلب راح يتم نفيهم وإرسالهم لدولة ثانية بشكل سري. لكن اللي ما كانوا يعرفون أن حقد البلاشفة عليهم كان أكبر بكثير من أنه يخليهم يفلتون من قبضتهم بسهولة. هذيل الناس كانوا حاقدين عليهم لسنين طويلة. قائدهم لينين بنفسه كان يريد يعدم القيصر، بس بعد ما كان يريد يسوي هالشي بشكل علني، ما كان يريد يسوي بلبلة، وهذا كان الغرض من هالبيت السري اللي سجنوهم فيه. هالبيت كان في منطقة كلها تابعة للبلاشفة المتعصبين، كل الناس وكل الجنود اللي هني كانت العقيدة البلشفية متأصلة فيهم، كلهم كانوا يريدون يشوفون العائلة الملكية هذه تموت وتختفي، يريدون سلالتهم تنقرض. فبعد شهرين من احتجاز عائلة القيصر في هالبيت، لما تأكدوا ان كل شيء جاهز دخلوا الجنود عليهم في ليلة من الليالي وقالوا لهم نريدكم لابسين وجاهزين بأسرع وقت. نيكولاي وعائلته كانوا مستغربين، فنيكولاي سألهم شو صاير شو السالفة، فقالوا له راح يتم نقلكم بشكل سري لإنجلترا. فنيكولاي وعائلته استانسوا بهالخبر، هم كانوا متوقعين هالشي، فاقتادوهم الجنود وياهم ونزلوهم لممر تحت الأرض كأنه كان قبو. فنيكولاي وعائلته تخيلوا انهم يعني قاعدين يهربونهم من تحت الأرض، وبعدها دخلوهم لوحدة من الغرف وقالوا لهم قعدوا شوي هني وانتظروا، وقفلوا عليهم الباب وظلوا نيكولاي وعائلته ينتظرون لفترة في الغرفة هذه. بعدها رجعوا الجنود مرة ثانية وقائدهم طلع ورقة وبدأ يقرأ اللي في الورقة. بأمر من قيادة الثورة تم الحكم على القيصر السابق نيكولاي وعائلته بالإعدام، الحكم ينفذ حالا. وفجأة طلعوا الجنود مسدساتهم وفتحوا النار على كل العائلة، نيكولاي وزوجته وأولادهم، وأعدموهم كلهم بالرصاص. مشهد تاريخي مجنون، عدموا الكل، وحتى يقال ان كانوا وياهم كلبهم وبعض خدمهم. وتعرفون شو الأسوأ بعد؟ حتى بعد ما اطلقوا عليهم كمية رصاص مجنونة كثير منهم بعدهم كانوا احياء، خصوصا البنات ما ماتوا، كانوا مصابين وقاعدين يصرخون بس ما ماتوا. كيف؟ لانهم كانوا خايطين مجوهرات داخل ملابسهم. نيكولاي وعائلته كانوا يتوقعون ان راح يتم نفيهم لدولة ثانية، فخذوا مجوهراتهم وخاطوها داخل ملابسهم عشان ما حد يصادرها منهم. فلما صارت المذبحة هذه والجنود فتحوا عليهم النار، المجوهرات صارت كأنها سترة حماية من الرصاص، بس في نفس الوقت ما كانت توقف الرصاص، فالرصاص كان يضربهم ويأذيهم ويجرحهم بس ما كان يقتل. فتخيلوا غير انها مذبحة كانت عملية قتل مؤلمة جدا. ظلوا الجنود يطلقون عليهم ويطلقون، بس في النهاية بعضهم ظلوا احياء، بعض البنات ظلن حيات وينن ويصرخن بصوت واضح، فاضطروا يروحونهن ويخلصون عليهم بالسكاكين. يعني كانت مذبحة من أبشع ما يمكن. وطبعا العملية هذه كانت التعليمات تقول انها تظل سرية ما يتم الإعلان عنها، فخذوا الجثث وحرقوها وذوبوها بالأحماض عشان ما يبقى لها أثر، بس ظلت لها بقايا فخذوها ودفنوها في مكان بعيد. وهذه كانت نهاية آخر عائلة ملكية حكمت روسيا، ومن بعدها نشأ الاتحاد السوفيتي على يد فلاديمير لينين وجوزيف ستالين. القصص التاريخية هذه تخلي الواحد يتأمل. يعني تخيلوا لو مثلا القيصر ما عرف راسبوتين، أو لو كان عنده مستشار أحسن من عمه سيرجي، تخيلوا إيش قد هالشيء كان ممكن يغير تاريخ روسيا كله. بس في النهاية هذه أقدار ربك، وقدر ربك مستحيل يغير شيء، بس الأحداث هذه تخلي الواحد يتأمل. لهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا، وهذه بعد فيديوهات سابقة رهيبة تقدرون تستمتعون فيها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.